بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في شرح الدمنهوري على متن السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بأحكام القضايا، وذكرنا أن أحكام القضايا كثيرة. ذكر منها صاحب المتن حكمين: التناقض والعكس. وذكرنا أن التناقض هو علاقة بين قضيتين، يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، ومن كذب إحداهما صدق الأخرى. وذكرنا أنه عبارة عن التقابل في الكيف، التقابل في الكيف، فإحداهما تكون سالبة والثانية تكون موجبة، إلا إذا كانت القضية مسورة بالسور الكلي أو الجزئي، فلا بد عندها من النقض بتبديل الكيف والكم، تبديل الكيف والكم. وذكرنا على ذلك أمثلة. الآن عندنا علاقة ثانية تسمى العكس. العكس هو عبارة عن تقابل القضيتين، لكن أولا التقابل هنا بين قضيتين يلزم من صدق إحداهما صدق الأخرى، مو كذب الأخرى. يشترط في العكس أن تكون القضيتان صادقتين أو كاذبتين، يعني تجتمعان في الصدق أو في الكذب، يعني يلزم من صدق إحداهما صدق الأخرى، ومن كذب إحداهما كذب الأخرى. إذن لابد أن تجتمعا في الصدق أو في الكذب. فإذا كانت قضية صادقة فيشترط في العكس أن تكون قضية الثانية أيضا صادقة. طيب هالأمر هذا وين بيفيدنا أخواننا؟ بيفيدنا إذا أنا عندي الآن قضية عجزت عن إقامة الدليل عليها مباشرة، ولكنني قدرت على إقامة الدليل على عكسها. أنت الآن بيخطر ببالك أنه على عكسها أنه إيش؟ أنه هي موجبة هي سالبة. لا لا أخي، العكس الاصطلاحي اللي هو إيش؟ أن تجتمعا في الصدق، أن تجتمعا في الصدق، فلا بد أن تكونا صادقتين. إذا معناها لا بد أن تكونا موجبتين أو سالبتين. أما إحداهما سالبة والثانية موجبة ما بيصير. إذا معناها أخوان العكس ما له علاقة بموضوع الكيف. العكس ما له علاقة بالسلب والإيجاب، له علاقة بإيش؟ بطريق آخر، وهو أن تبدل بين جزئي القضية، أن تبدل بين جزئي القضية. فإذا كانت قضية حملية فجزئها شو هنين؟ جزئها الحملية شو؟ موضوع محمول. فتجعل الموضوع محمولا والمحمول عظيم، ما في شيء أبدا. فإذا قلنا الله ربنا، عكسها ربنا الله، لاحظوا كلاهما موجبة، مهي؟ طيب إذا قلنا أخوان الآن زيد أخوك، عكسها ما في شيء أبدا، نجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع. طيب وإذا كانت شرطيين مقدم وتالي، نجعل مقدم تالي والتالي مقدم. فإذا قلنا إذا كان هذا إنسانا فهو ناطق، فشو بنقول عكسها؟ إذا كان هذا ناطقا فهو إنسان. لاحظين كيف؟ إذن يشترط هنا أخواننا أن تكون قضيتان صادقتين. أما في التناقض شو قلنا؟ يلزم من صدق إحداهما. طيب ليش؟ ما السبب؟ هناك التبديل بإيش؟ بالكيف. أما هون الكيف نفسه. إمتى بيكون الصدق والكذب؟ لما يكون في عنا قضية سالبة والثانية موجبة، فنقول إذا إحداهما صادقة والثانية كاذبة. أما في العكس كلاهما صادقة. كلاهما إيش؟ صادقة. كلاهما لا، الكيف نفسه أحسنت، يعني إيش؟ كلاهما إما موجبة أو ها. أما تقول إحداهما سالبة والثانية موجبة، هذا مو عكس معناها. العكس لابد أن يكون فيه التبديل فقط بين جزئي القضية، فنجعل الموضوع محمولا والمحمول عظيم. طيب، فماذا قال إخواننا؟ العكس قلب جزئي القضية، واضح ما؟ العكس ما هو؟ قلب جزئي القضية، ما هيك؟ مع بقاء الصدق والكيفية. واضحة جدا الفطورة. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء إيش؟ الصدق والكيفية. والكم والكم قال إلا الموجب الكلية، تمام؟ قال لو عكست كما هي تكون كاذبة، فعكسها موجبة جزئية. الموجبة الكلية أخواننا الأصل أن تعكس فقط بتبديل الموضوع محمول، محمول موضوع بس. لكن هنا أخواننا في الموجبة الكلية لو أبقيناها هكذا تطلع كاذبة. إذا قلنا كل إنسان حيوان، إذا جعلنا عكس كل حيوان إنسان إنه صحيحة. فشو منقول؟ إذا معناها يشترط بقاء ثلاث أشياء: الصدق والكيفية والكم. إلا الموجبة الكلية هي مستثناة من إيش؟ من الكم. لا يشترط بقاء الكم، بل عكس الموجبة الكلية جزئية موجبة. طيب السؤال بقى أخواننا، لو هلأ جبنا قضية شرطية منفصلة وقلنا زيد إما متحرك أو ساكن، ماشي؟ ما عكس هذه القضية؟ زيد إما متحرك أو ساكن. متحرك مقدم، ما هيك؟ وساكن تالي. شو من عكسها؟ تالي بعد زيد. شو من قول زيد إما ساكن أو متحرك؟ طيب السؤال يا أي أصحاب العقول، هل عكسها شو أفادنا؟ لذلك قالوا إخواننا في القضايا الحملية في عنا مسند إليه ومسند، محكوم عليه ومحكوم به. ففي عنا فائدة بالترتيب أن نقول هذا محكوم عليه وهذا محكوم به. الآن بالقضية الشرطية المتصلة شو نقول؟ هذا ملزوم وهذا لازم. أما بالشرطية المنفصلة الترتيب ما له قيمة، يعني مبني على التنافر. الترتيب ما له قيمة. ليه؟ حاصل الأمر أنت بين حالتين، تذكر هي أول أو هي أول، لا يضر. زيد إما متحرك أو ساكت، أو ساكت أو متحرك، نفس المعنى. إذا قالوا لا يتأتى العكس في القضايا الشرطية المنفصلة لأنه لا يفيد. فلو قلت لك أنا ما هو العكس لقضية شرطية منفصلة، شو تقول لي؟ القضية الشرطية المنفصلة لا عكس لها. لماذا؟ لأنها لا تفيد. إذ الترتيب فيها غير مقصود، الترتيب فيها أخواننا غير مقصود. قال وكذلك القضية السالبة الجزئية، السالبة الجزئية أيضا لا تعكس. ليه؟ وذلك لأنها يعني ممكن تكون إحداهما صادقة والثانية كاذبة، ممكن. نحن شرطنا نكون إيش؟ كلاهما صادقة أو كلاهما كاذبة. يلا. قال رحمه الله تعالى فصل في العكس المستوي. ليش قال المستوي؟ قال وذلك لأن العكس ثلاثة أقسام أو أنواع، ذكر منها هنا قسما واحدا لأنه أراد التفصيل على المبتدئ. وأن القوانين العقلية عبارة عن شبكة قوانين وعلاقات، فالإنسان كلما غاص في قوانين عقلية يستطيع أن ينتقل من هذا المعنى إلى هذا المعنى إلى هذا المعنى إلى هذا المعنى ضمن شبكة علاقات. وهنا أخواننا قوة التفكير العقلي، يعني أنا أستطيع أن أعطيك معلومة واحدة تستنبط منها تعدد معالم من خلال العلاقات هي. نعم. قال: العكس قلب جزء أي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية فعوضها يعني عكسها يعني فعوضها الموجبة الجزئية والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصد. كل قضية اجتمعت بها الخصتان، شو خصتان؟ السلب والجزئية، ويقابلهما الشرفان وهما الكلية والإيجاب. فالإيجاب شرف والسلب خصة، والكلية شرف والجزئية ها. فإذا اجتمعت القضية في القضية خصتان فكانت سالبة وجزئية، شو منقول؟ هذه لا عكس لها. شو قال لك هون؟ والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصد. واضح ما هيك؟ يلا. ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. نعم. والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. يلا تفضل. بيان المفصل هو واحد بلا هي المرتب بالوضع هاي هي. أيوه. اخر بيت اشاره لما قلنا اثناء الشرح. يلا. بيان معنى العكس. قال: اقول العكس في اللغه التحويل، وفي الاصطلاح ثلاثه اقسام: عكس مستوى، وعكس نقيض موافق، وعكس نقيض مخالف. عكس مستوى، عكس نقيض، وعكس مخالف. يلا. ومتى أطلق العكس فالمراد به الأول. فتقييد المصنف العكس بالمستوي زيادة إيضاح للمبتدئ. يلا. وعرفه المصنف بقوله: العكس إلى آخره، يعني أن العكس هو أن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا. هي في القضايا الحملية وبالشرطية المتصلة، شو؟ أن يصير المقدم تالي والتالي مقدما. نعم. مع بقاء الصدق والكيف والكم. مثال ذلك: بعض الإنسان حيوان. شو منعكسها؟ بعض الحيوان إنسان. طيب، بعض العالم تقي. تمام. يلا. عكسه بعض الحيوان إنسان. نعم. فالقضية الأولى موجبة جزئية صادقة، والثانية كذلك. يلا. ويستثنى من هذا الضابط الموجبة الكلية، فإن عكسها موجبة جزئية، كقولنا كل إنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان. والعكس لازم لكل قضية لم يجتمع فيها خصتان وهما السلب والجزئية، فتخرج السالبة الجزئية والمهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية، كما مر معنا في الدرس الماضي أن القضية المهملة أخوانا إلى موضوع كلي ولم تصور، موضوع كلي ولم تصور. نعم. والمهملة السلبية لأنه في قوتها. وتبقى الشخصية بقسميها، أعني الموجبة والسالبة. فإذا قلنا زيد ليس أخاك، شو عكسها؟ أخوك ليس زيدا، مو هيك؟ إذن لاحظوها كلاهما سالبة بس كلاهما صادقة. نعم. أعني الموجبة والسالبة. يلا. والكلية كذلك. والجزئية الموجبة والمهملة الموجبة. نعم. يعني هذول ندخلوا العكس. فالشخصية الموجبة زيد كاتب، عكسها بعض الكاتب زيد. شلون عكس هنا؟ جاب بعض، ما هيك؟ ليه قال وذلك؟ لأن المحمول كاتب. شو؟ كلي أم جزئي؟ كلي. آه لا، يعني كلمة كاتب هل هو لفظ كلي أم جزئي؟ كلي. إذا معناها عندما تعكس تعكس ببعض، أما إذا كان الموضوع المحمول كلاهما جزئي تعكس كنفسها. لما قلنا الآن زيد ليس عمرا عكس تمام، بس أما لما قلنا زيد كاتب عكسها بعض الكاتب، ما أن الكاتب زيدون، لو قلناها هيك تطلع كاذبة، مو كل كاتب زيد، زيد كاتب نعم، أما كل كاتب زيد لا، مشرط. والسالبة إن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، نعم، كقولنا زيد ليس بعمر وعكسه عمر ليس بزيد. يلا. وإن كان كليا انعكست سالبة كلية، نحو زيد ليس بحمار عكسها لا شيء من الحمار بزيد. طيب، وإذا قلنا الآن لا شيء من القديم بحادث عكس لا شيء من الحادث بقديم، ولا شيء من الإله بمتغير، ولا شيء من المتغير بالإله، واضح ما هيك؟ يلا. والكلية الموجبة عكسها جزئية موجبة، نحو كل إنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان. نعم. والسالبة تنعكس كنفسها، نحو لا شيء من الإنسان بحجر عكسه لا شيء من الحجر بإنسان. نعم. والجزئية الموجبة تنعكس كنفسها، نحو بعض الإنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان. نعم. والمهملة الموجبة تنعكس كنفسها أو إلى الموجبة الجزئية، لأنها في قوتها. نحو الإنسان حيوان عكسه الحيوان إنسان، أو بعض الحيوان أو إنسان، بعض الحيوان إنسان. نعم. وأما الجزئية السالبة نحو بعض الحيوان ليس بإنسان، والمهملة السالبة نحو الحيوان ليس بإنسان، فلا عكس لهما كما تقدم. يلا. ثم إن العكس لا يكون إلا بالقضايا ذات الترتيب الطبيعي الذي يفيد، وهي الحمليات والشرطيات المتصلة. تمام. وأما القضايا المرتبة بحسب الوضع فقط وهي الشرطيات المنفصلة فلا عكس لها، وهذا معنى قوله والعكس في مرتب البيت. ثم قال باب في القياس. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.